أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في حرمة البيع، بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمرا. قصد ما موجود إلى توصل المشتري، لا البائع البائع ما قاصد من عن بيعه في بيعه إلى توصل المشتري، وإنما يعلم أقصاه يعلم بأنه سيتخذ منه. إذا كان المشتري قاصد، البائع مقاصد، إذا كان المشتري قاصد هل حينئذ يقع بيع البائع حراما أو لم لا يقع حراما؟ هل يعد إعانة على الإثم أو لا؟ هنا البعض يحاول إثبات أن البيع إعانة على الإثم. طبيعي ليس إعانة على أصل التخمير، لأن المفروض ما قاصد هو من بيعه تخمير المشتري. أحسن. البعض حاول إثبات حرمة ذلك من خلال أن الشراء ما دام هو حرام لأن مشتري المشتري بقصد التخمير، فلمن الشراء حرام البيع فيكون إعانة على الإثم. فراح التأول سوي إثم حتى البيع يصير إعانة على ذاك حتى يكون محرما. اللي يناقش ذلك ايش يريد؟ يقول الشراء ليس حراما، أو إذا حرام حرام من جهة الت، فلو مو حرام لو حرام، إذا مو حرام خو ما راح يصير البيع شنو إعانة على حرام، ومو حرام الشراء تملك العنب من قبل ليس حراما حتى يكون البيع إعانة عليه. أو نقول إذا حرام ليست حرمته التدغرت، تقول حرام حرمت من يا باب من باب التجري، فإذا كان من باب التجري خال بيع لا يمكن أن يكون إعانة على التجري. ليش؟ لأن التجري هو شنو معناه؟ الفعل زائد القصد. خلص أنت إعانة على الفعل بالله بي بابو جواب، إعانة على القصد هذا ما معقول. يعني أنت تبيع له هو راح يتولد له قصد؟ لو القصد هو ما بغض النظر عن البيع أصلا ما إلى معنى أنا فعلي يوجب قصدك، القصد أنت هذا مرتبط بيك أي فعل من الأفعال، فإذن ما يمكن. هنا أنا توهم طرأ في المقام وهو أنه خب شقبلنا التجري، قلت التجري شنو الفعل زائد، يعني شنو الفعل شيله حط بمكانه مصداقه شنو الشراء زائد القصد. خب لما التجري تقبل أنه والتجري مركب من شراء، فأحد جزئه وهو الشراء مقدمة لتحقق التجري، لأن إذا هو ما موجود تجري ما يصدق، لأن هو لازم موجود بإضافة القصد شي يولد لي تجري، فهذا لابد من يعني التجري متوقف عليه من على الشراء، لا على القصد، لا التجري متوقف على الشراء. هذا المتوهم شي يقول؟ يقول على أنه أنت مو قبلت هذا حرام من جهة التجري. هو التجري شنو معناه؟ أكتب على الصبورة لو واضح الفعل يعني الشراء زائد القصد. قال من الشراء أحد جزئي المحرم فالمحرم متوقف عليه على الشراء، فراح يصير الشراء أيضا محرما. إذا صار الشراء محرم البيع، أنت قلت البيع ما يمكن أن يكون عانى على التجري، أما البيع عانى على الشراء أخو ممكن، وثبتنا لك بما أنه مقدمة للتجري أحد جزئه، الشراء راح يكون محرم، فراح تمل فكرة، راح يكون إعانة على المحرم. جاوب الشيخ الأنصاري بأن يلزم من هذه تطبيق هذه الفكرة التسلسل، وما يلزم منه التسلسل يعني ما يلزم منه المحال فهو محال. شلون يلزم التسلسل؟ أنت هذا الشراء اللي هو أحد جزئي مو صار عندك شكتبت على الصبورة شراء ويا قصد، هذا يساوي التجري مو تشيل ولا. خب الشراء تعال محرم أو لا؟ خب محرم هم من جهة التجري، لأن إذا من غير جهة التجري خب من أول أنت تتحله، ومن جهة التجري وانت قابل بذلك. التجري يتحقق بمن؟ شراء وقصد. راح يجيك قصد رقم 2، ذاك هو الشراء اللي جبته، هو مو شراء آخر، هو نفس الشراء. ذاك الشراء حرام لو مو حرام؟ إذا مو حرام خو بعد البيع مو إعانة على حرام، إذا حرام من جهة التجري وقصد ثالث ورابع وخامس، ويلزم لك التسلسل في القصود، وما يلزم منه التسلسل هو اللي توهم. إيش قال؟ قال على أنه البيع مقدمة يعني إعانة على الشراء، والشراء حرام فإعانة على الحرام. هسا شلون تثبت أن الشراء حرام؟ إجا متوهم قال على أنه الشراء حرام من جهة أنه أحد جزئي التجري، لأن التجري يعني من باب التجري حرام. التجري شنو هو معنى؟ أن تشتري قاصدا التوصل للحرام، لأن بس الشراء وحده مو تجري، الشراء مع القصد هذا تجري. فما دام الشراء أحد جزئي الحرام فيتوقف الحرام عليه. شلون السكنجبيل عندما يكون مركبا من خل وسكر، فمقدمة السكنجبيل شو تقدر تقول؟ الخل، لأن أحد الجزئين. خل المركب يتوقف على الآن، شلون الصلاة تتوقف على الوضوء فالوضوء مقدمة؟ كذلك السكنجبيل متوقف على الخل، الخل مقدمة. كذلك التجري متوقف على أحد جزئه كلا جزئه، فهو متوقف على الشراء، فالشراء راح يكون مقدمة لل فالتجري تقبل حرمته، فالشراء راح يكون حرام. إذا الشراء حرام البيع إعانة على الحرام فيتم المطلوب. الشيخ الأنصاري يقول هذا التجري اللي مركب من شراء وقصد، هذا الشراء حرام أو مو حرام؟ إذا ما يكون تجري هو مو حرام، لأنه ذات الشراء هو حديقه مو حرام بما هو تجري. فإذا شو وقت يصير تجري يعني شراء وقصد، فراح يتولد عندك شنو؟ راح ينكتب قصد رقم 2. خب هذا الشراء مرة ثانية اسأل، ثالثة اسأل، حرام لو مو حرام؟ إذا مو حرام ما يكون البيع عانى على حرام، إذا حرام حرام من جهة التجري يعني أكو قصد، فراح يتولد قصد ثالث، وهكذا فراح يصير عندنا قصودات غير متناهية. وين ما انقطعت خون قل لك من أول كنت ليش اتعبنا هسه؟ تقول من أول قول شراء فقط، فأنت إذا تريد تقول فقط شراء أول يوم قول فقط شراء، لكن نقول لك ليس إثما حتى يكون البيع إعانة على إثم. إذا قلت لا إثم فلا بد من جهة التجري راح يستمر تستمر سلسلة نعم لو ورد بعد أكثر من هذا، لأنه هو إيه نعم لو ورد هذا نقرأ ما بشيء وأشرت إليه فيما سبق. نعم لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط المقدمات حرام. هو الحرام ياهو تخمير، إلى مقدمات. إذا هذه المقدمات حرمتها من غير النص، يعني مين إعانة على هذه، تجي هاي المشكلة. كما شاهدت بالشراء، تسوي الشراء محرم من هذه الجهة وقعت في مشكلة التسلسل والكذا. أما إذا كان لا، نص ورد على أن الغرس للتخمير حرام، فهنا أنت شنو؟ ما كان إعانة على الغرس يصير إعانة على إحنا هذا البيع مو إعانة على الغرس، فحتى تسوي البيع حرام لازم تقول إعانة على ما هو حرام كالغرس. لما الغرس حرام، قد ذهنيتك الجوالة تقول على أنه خو ما دام حرام على الغارس أن يغرس، خو حرام التملك أيضا ماكو فرق بينات، إما تلغي الخصوصية وتقول بالأو لوية، لأن ذيك بعيد الغرس، هذه لا شراء الآن العنب، ذاك بعد شهرين يطلع العنب، هذا الآن. فإذا هذا راح يفيدنا، هذا يفيدنا هذا النص الوارد وين شيخ حسين؟ في عرمة الغرس يفيدنا. إذا شم الفقاهة مالتك قوي واستظهارك كذا، راح يفيدنا في إثبات حرمة البيع، لأن حرمة الغرس تفيدنا حرمة الشراء بالأولوية أو بالمساواة تنقيح المناط، فراح يكون البيع ماذا؟ إعانة. واضحة الفكرة لو لا؟ قال نعم، لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام، مقدمات الحرام كالغرس للخمر، دخلت الإعانة عليه في الإعانة على الإثم، وهذا واضح. سنريد نريد نطبق على الشراء. قال كما أنه لو استدللنا بفحوى بالأولوية ما دل على لعن الغارس على حرمة تملك خم، هو الغارس اللي راح يحصل العنب ايش وقت؟ ملعون. اللي يحصل العنب للخمر الان حرم الإعانة عليه ايضا على التملك ايضا كالغارس بالبيع، لان البيع راح يكون إعانة عليه، حرم بالبيع يعني بواسطة البيع، يعني الإعانة تتحقق بيش بيا مصداق البيع. واضحة العبارة؟ لو الله عليك ها، حرم الإعانة عليها أيضا بالبيع، ما تتحمل شقة شيخ مهدي صدق، قلت الله عليك انت شنو؟ أي حرم الإعانة على التملك أيضا كما حرم الإعانة على الغرس، هذا الإعانة بيش تتحقق؟ بالغارس، خو ما تتحقق بالبيع. بالتملك شنو؟ الإعانة بيش تتحقق على التملك؟ بالبيع. البيع إعانة على التملك تكون، لأن هو مقدم البيع مقدم للتملك. جيد؟ فتحصل مما ذكرناه أمور، تحصلت مما ذكرناه أمور ثلاثة، ثلاث أمور تحصلت يمكن أن نستفيدها. واحد، فتحصل مما ذكرناه أن قصد الغير لفعل الحرام، إذا نريد نسوي البيع حرام، قصد المشتري للحرام إلى مدخلية أو لا؟ لابد إلى مدخلية. إذا ذاك يشتري مو لأجل التخمير، بعدين ولو حصل له هذا أصلا لا يطلق على هذا إعانة على حرام، لأن مشتري للأكل، لكن بعد شهر راح يتغير رأيه. فإذا قصد المعان دخيل في حرمة الفعل على المعيني، واضح هذا أو لا؟ تحصل مما ذكرنا أن قصد الغيري يعني المشتري خلينا نقول لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المبين المعين وهو البائع. البائع واضح له لا؟ هذا واحد. اثنين، تحصل ايضا ان محل الكلام هي الإعانة على شرط الحرام، الإعانة على التملك على الشراء بقصد تحقق شنو؟ الشراء دون التخمير. اما اذا قصد البائع من وراء بيعه التخمير هذا حرام. احنا كلامنا الإعانة حرام او مو حرام وين؟ مو اذا قصد، اذا قصد هذا اول كلمة ذكرناها في اول المسألة. ايش قلنا؟ قلنا على انه اذا باع بقصد كذا قاصدا شي يكون يحرم بيع العنب ممن يعمله بقصد ان يعمله، ذاك خلص اغلقنا ملف اول لحظة. فاحنا كلامنا يصدق إعانة او لا يصدق على يا فعل للبايع اذا باع مع العلم فقط، مع العلم فقط. اي فقط وفقط. شو تقول همات؟ المشتري قاصد للتخمير، لان اذا مو قاصد اصلا هذا واضح بعد، هم المشتري مو قاصد وهم البايع مو قاصد، هذا بعد اذن ما اكو حتى يصدق اعانه على ال... اعيد لو امشي. ها شيخ حسين واضح؟ قال وان محل الكلام في أنه هذا إعانة فعل البائع أو ليس إعانة. إذا إعانة على الحرام يكون البيع حراما، إذا ليس إعانة وين هذا الحكي؟ هذا مو إذا البائع قاصد تخمير المشتري، لا، إذا المشتري قاصد أن بشراء شي يسوي يخمر، لأن إذا مو قاصد أيضا ليس إعانة البيع. قال وأن محل الكلام هي الإعانة على شرط الحرام. الحرام شنو هو؟ التخمير. شرط الحرام تملك، يشتري بقصد تحقق التملك دون المشروط. ايه فيبيع بقصد شنو؟ أن يتملك المشتري مو أن يخمر. وأنها إذا يبيع بقصد أن يتملك المشتري بس يدري المشتري إيش قاصد من شرائه، هل تعد إعانة على التخمير على المشروط اللي هو محرم؟ حتى شو تصير إذا عدت فتحرم أم لا؟ يعني لا تعد إعانة على ال... لا تعد إعانة على ال... يعني ايه؟ جيب اصطلاح، شيل التخمير حط بمكانه، لا تعد اعانه على المشروط بل تعد اعانه على الشرط التملك بس، هذه فلا تحرم. هو البيع قطعا اعانه على التملك، لان اذا مو قاصد البائع البيع تملك ما يصير من قبل المشتري، تمليك فتملك ونقل وانتقال، والعقد اي عقد كان فرع قصد، قصد ما أكو عقد ما يتحقق، ولذا من النائم والساهي والول والول كل ما يتحقق قصد يجب الوفاء به، عقد ما يتحقق يجب الوفاء به. خب لهنا أنا واضح أم لا؟ فلا تحرم ما لم تثبت حرمة الشرط من غير جهة التجنب، يعني أم لا من جهة الإعانة ما تحرم لأن ما يصدق إعانة على الإثم، ما لم تثبت حرمة التملك، يعني إجا نص وقال التملك مثلا أو استفدنا بالأولوية شنو من لعن الغارس لعن من يقصد التملك، ما لم تثبت حرمة الشراء من غير جهة التجري، غير جهة التجري شنو سيدنا؟ يعني الناس، ناس بقى. هاي المعلومة الثانية اللي اتضحت، نص. ايه. المعلومة الثالثة اللي اتضحت وأن مجرد هذا اللي قلناه، مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمرا من دون أن العلم بقصده ذلك حين الشراء ليس محرما أصلا. ليش ليس محرما أصلا؟ لا من جهة إعانة على الشرط، لأن الشرط وهو التملك ليس، ما دام مو قاصد التخمير ساعة الشراء ليس حراما ما دام مو قاصد اصلا اصلا هو مشتري للاهل بعدين انا ادري راح تتولد لاراده جديده يتخذ خام. فهذا اللي هذا اللي هذا هذا بيع العنب ممن يعلم انه سيجعله خمرا من دون العلم بقصده ليس محرما لا من جهه الاعانه على الحرام لان الشراء ليس حراما ما دام مو قاصد. احسنت لو لا؟ بس هو يمكن يكون قاصد احتمال يكون قاصد بس من جهه عدم علم البائع قاصد. ها؟ يمكن يكون المشتري قاصد بس هو من جهه عدم علم البائع قاصد. صح؟ شلون؟ من جهه عدم علم البائع بقصده هو ما عم يعين على الحرام على الاثم لانه لا يعلم قصده. اي هو هذا انت عم تقول من جهه قصد المشتري وانا قصد المشتري. أكون من جهة عدم قصد المشتري ما قاصد الحرام المشتري. لا هنفضل يمكن يكون قاصد. ها تقول أعام تقول حتى لو شنو عدم العلم كافي مو إلا يعلم بعدم القصد. حلو إيه كما بالأمس أم قلنا إيه أحسنت. فمن هذه الجهة ولا أن فإذن لا من جهة الإعانة على الحرام يصدق ولا من جهة أنه شنو لا من جهة الإعانة على الشراء يصدق لأن الشراء ليس محرما ولا من جهة الإعانة على التخمير يصدق. ليش؟ لأنه احنا ما ندري بلي أحسنت لا يعلم بقصده من هذا الباب شنو ما ندري على أن التحريم التخمير مثلا ماذا يوجب حرمة الإعانة عليه. يعني ما دام البايع ما يدري أن المشتري راح كذا فما يعلم بأن شرط الحرام متوفر أو لا. فمن جهة قصد التخمير ما أكل الآن ما يدري هذا راح يخمر أو لا. فما موجود من أي جهة شنو إعانة على حرام لا من جهة الشرط ولا من جهة المشروط لأن احنا فارضين هو ما قاصد ببيعة أن يتوصل المشتري للتخمير فقط يعلم بأن المشتري أو لا يعلم بأن المشتري المهم قصد تخمير المشتري ما ملحوظ من قبل الباء. يعني احنا كل كلامنا فيما لو باع فقط يعلم أنه سيخمر أما أنه يقصد توصل المشتري هذا ما موجود ولا قلنا هذا أول جملة قال حرام في أمان الله. لذا قال لا من جهة الشرط ولا من جهة المشروط. المشروط شنو هو؟ التخمير. الشرط هو الشراء. ومن ذلك ذن ثلاث أمور علمنا بها تحصلت مما تقدم يتضح لنا شيء آخر وهو عدم تمامية الإشكال اللي ذكره منه الكركي في حاشية الإرشاد اللي أمس أشرت له وفيما تقدم الشيخ أشار له وهو أنه راح يلزم بعد كل البيوعات شنو حرام. خذولا لما جواب شلون يتضح الخلل الفني في إشكال الكركي ذولا أكثر الناس اللي يشترون مو قاصدين حين الشراء توصلهم إلى الحرام. يعني هذا اللي يشرب الخمر لما يشتري فستق يشتري ما أدري لحم يشتري كذا شراء للحم حتى يتقوى على يبقى يعيش هسه بعدين يصرف حتى شنو تصير له شوي حيوية ونشاط قد بعدين يتغير رأيه في بعض المشتريات ولا ساعة الشراء هو ما قاصد من وراءها الوصول إلى الحرام. فما يجي إشكاله كل البيوعات راح تكون شنو مصداق للإعانة على قال ومن ذلك يعلم ما في ما تقدم عن حاشية الإرشاد للكركي من أنه لو كان بيع العنب ممن يعمله خمرا إعانة لزم المنع عن معاملة أكثر الناس. لا ما يلزم لأن أكثر معاملات الناس جانب المشتري مو مقصود من قبل شنو الصرف الحرام بل قد البائع يعلم أنه ستتولد له إرادة جديدة للصرف في الحرام، لكن هو المشتري مو قاصد من شراء التوصل إلى الحرام. في أكثر بيوعات مو مقصود، ما نريد نقول كل البيوعات حتى أنت تنقض علي تقول هو قال أنا أذهب لأشتري حتى أتقوى للشرك. احنا مورد موردين 10-20-50% ما يضر، لكنه مو بالمليارات هي عمليات البيوع وال احسنت احسنت. ثم ان محل الكلام فيما يعد، يقول احنا حكينا وين، خلي نكرره، في الفعل الصادر من المعين اللي يكون مقدمة للمعصية الصادرة من المعان. ولذا احنا قيام وقعود ردنا نثبت ان الفعل الصادر من المشتري وهو الشراء اشبيه حرام حتى يصير البيع حرام. موشي هذا لو لا؟ فأول لابد من كون الفعل الصادر من المعان حرام حتى يكون شنو مقدمته الصادرة من المعين حراما وإعانة على الإثم. أما إذا كان الفعل الصادر من المعان ليس حراما، بعد حينئذ ما تقدر تقول هذا الصادر من المعين إعانة على الحرام، هو إعانة إلا أنه ليس إعانة على حرام. بهذا اللي ذكرناه يتضح ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه، ما ذكره ماذا الشيخ الطوسي في المبسوط، من أن الشخص إذا وجد إنسان جائع ويريد يموت من الجوع، إذا ما يقدم له طعام يموت يهلك. إيش قال؟ قال هذا واجب أن يقدم له، من باب أنه إذا ترك راح يكون تركه لبذل الطعام إعانة على المعصية. الشيخ الأنصاري يقول بعد اتضاح ما ذكرنا من لزوم كون فعل المعان معصية حتى يصدق على ذاك، وهنا اللي يصدر من هذا خطية الجائع معصية، إذا مات ما عنده أكل خش يسوي، فترك البذل ليس مقدمة للمعصية لأن مو معصية بحق هذا خطية له الكام. احنا ما رجل نقول مو واجب، لكن مو من جهة من جهة اخرى حفظ النفس كذا ذاك شيء اخر ساعة. المهم ليس من هذه الجهة، لان احنا كلامنا كله فيما اذا كان هناك معصية وتوجد مقدمة للمعصية فنقول هذه المقدمة تصدق عليها اعانة على الحرام. اما اذا مو معصية وذاك فهذا ما يكون اعانة على الاثم، ففكرة الاعانة ما تصدق، يمكن إثبات حرمته من جهة أخرى ترك البذل. ها اي فإشكال عليا إشكال، ليش يقول إعانة على الحرام؟ شو اللي صادر من ذاك اللي يموت معصية حرام؟ لا الرواية هي عبارة إنه إعانة، إعانه على حلال يعني مو حلال، إعانه على وين عانى على حرام دلال؟ على قتلنا السير. خلاص سا سا سا تشيلها ربط خايا، عانى على القتل مو عانى على الإثم، مو عانى على الإثم، عانى على الموت مات، لكن الموت يصدر من ذاك من دون معصية، من دون كونه معصية، لأنه خطية يسوي هو ما يقدر يبقي نفسه حي، ماكو أكل. قال ثم إن محل، ها شيخنا واضح؟ ذاك ما صدر منه. قال ثم إن محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصية، لازم شرط للمعصية حتى يصدق إعانة على المعصية إعانة على الإثم، فيما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير، فما تقدم من المبسوط من حرمة تركيب بذل الطعام لخائف التلف مستندا إلى قوله صلى الله عليه وآله من أعان على قتل مسلم إلى آخره، محل تأمل. ليش محل تأمل؟ هو هذا اللي ذكرنا، كنا خو ما يصدر من ذاك خو مو معصية حتى يكون هذا إعانة على معصية، وإحنا كلامنا قلنا محل الكلام فيه ما يعجنه شرطا للمعصية. جيد واضح؟ إلا أن يريد الفحوى، بعض الأوقات مكبوسة العبارة، إلا أن يريد شنو؟ إلا أن يريد الفحوى. يقول الشيخ الأنصاري يقول إلا إذا يريد هكذا يستدل الشيخ قوسف المبسوط يريد يقول من أعانه، يعني استدلال عن هذا الطريق. الآية هكذا نفهمها، اللي يعين على بكلمة على بكلمة على بكلمة على هذا إذا حرام وإعانة على حرام يصدق على قتيل، اللي هي هاي الكلمة على تامله ناقصة ناقصة جلسة وكلمة حتى يقول بقية ذاك هو طلع الكذا وقتله، فكيف بهذا اللي شنو أوجد العلة التامة ترك بذل الطعام علة تامة لموت ذاك؟ إلا هذا يريد. أعيده لو واضح استدلال في الرواية إلا بهذا الشكل يراد الأولوية الفحوى بتقريب أنه هذا الحديث المبارك شي يقول، يقول إذا بكلمة واحدة صرت سبب أن ينقتل إنسان أنت إعانة على قتل يصدق، إعانة على حرام، والحال أنه الكلمة الصادرة منك ليست علة تامة المن خو يبقى ذاك هو اللي يطلع المسدس أو الكذا، نستجير بالله مختار يبقى ذاك خو اللي يقتل، أنا فقط كلمة أحتيت هذا إذا صدق، فبالأولى إذا كان الصادر من عندي علة تامة وهي ترك بذل الطعام، لأن مستند إلي بعد ما أكو شيء آخر، ذاك أخو مو باختياره أن يبقي نفسه حي وما أكو أكل غير ذلك إلا إذا هذا مقصود جيد، إلا أن يريد الفحوى هو حتى ذاك إعانة يعني. ها؟ يعني حتى لو لم يبذل الطعام بعد تعتبر إعانة لأنه هو لم يباشر بقتله، بس مو إعانة على حرام لأن ما يصدر من ذاك المرحوم مو حرام، وش يسوي يعني شي يسوي إذا شيخنا غير واضحة توجيه المصنف أنه إلا إذا أراد الفحوى، خب إذا قلنا أنه هذه متوجهة إلى التارك بشكل مباشر بغض النظر عن أنه أعانه أم لم يعين لأنه لا توجد معصية، هذا راح يكون رواية لا مو الإمام سلام الله عليه طبق عليه إعانة على القتل، فكانها إعانة على حرام، يعني مسوي حرام لا تقول إعانة على حرام، حرام مسوي خو شلون نوجه حرام، خو من جهة الإعانة على الإثم لم يصدر إثم حتى يكون هذا حرام من جهة الإعانة، إلا حرام من جهة الأولوية كون ما ترك كون ترك الباذل بمثابة العلة التامة، إذا هو علة ناقصة يوجب الحرمة، فكيف مو من جهة أنه جاي جاي نثبت أنه إعانة على حرام، يبقى هو ما صدر من المرحوم قلنا ليس حراما موت، خو شي يسوي جو مو بيده بيد ملك الموت قبض الله هو راد يفرق أنه الإعانة بدون القصد هي إعانة قام قل لي إعانة على شنو سيدنا؟ على حرام لو لا؟ راد يطبق فكرة الإعانة على الحرام لو لا؟ لو إعانة على أمر غير حرام هو راد يثبت تعريف الإعانة أنه الإعانة بدون قصد هم إعانة هو راد يشوف بل ما الشيخ ماذا يعني كلام السابق وين كان؟ شنو هذا الشيخ يقول ما أبعد ما بين ما ذكر المعاصم وما بين ما يظهر من أكثر من عدم اعتبار القصد، بعدين يجيب شاهد على أنه الإعانة بدون القصد هم إعانة، فيقول إعانة على شنو؟ وكل محور البحث صدق إعانة على الإثم، هل يشترط فيها القصد أو لا؟ الشيخ في المبسوط جاب لا ما يحتاج قصد جابها، بس يريد بعد كأنه فكرة الإعانة على الإثم يريد يطبقها. أقول محور البحث وين كان في أن عانى على الإثم، هل يصدو هل تتوقف على الكذا أو لا؟ كلام المبسوط ناظر إلى تطبيق فكرة الإعانة على الإثم كأنه هنا أنا أريد تطبيقها هتشي. بل إذا أنت تزاحم سيدنا وتراجع المبسوط شوف ما قبل وما بعد حتى إذا لا صدق فقط الإعانة بما هي إعانة مو على إثم أو على غير إثم لا إشكالك وجهه، صارت الفكرة واضحة هسه، بس الظاهر أنه كلام المبسوط هو هذا راد يعني في باب الأعانة على الإثم مراد يجيب إيه؟ إذا تقول هو صحيح كلامه في باب الإعانة على الإثم، لكن راد يوضح أن الإعانة على الإثم هل يشترط فيها القصد أو لا؟ هذا يكفيه أن يثبت أن الإعانة بما هي إعانة لا يشترط فيها القصد، فأتى بهذا. جيد، إشكالكم وجه. خب، ولذا استدل، أي لأجل التأمل باستدلال المبسوط تشوف شنو العلامة بالمختلف عدل عن استدلال المبسوط إلى استدلال آخر في مسألة، في مسألة هو هذا الجوعان ويترك بذل الطعام إليه. ولذا استدل في المختلف بعد حكاية ذلك عن الشيخ بوجوب حفظ النفس مع القدرة وعدم الضرر، مو الإعانة على ال... يقول هنا أنا ما يصدق إعانة على قتل وكذا ومعصية وهذا. شوف العلامة عدل استدل بوجوب على وجوب تقديم الطعام مو بفكرة الإعانة، بفكرة أنه يجب حفظ نفس المؤمن حفظ الآخرين. وكأنما استخدام مجازي في هذه مثلا. أحسنت أحسنت أحسنت. أو قلنا مع قضية الأولوية أو الكذا. ثم إنه يمكن حتى يكون حقيقي بعد مو مجازي، ثم إنه يمكن التفصيل. هسه الآن يريد يقدم فرد قاعدة وضابطة أخرى الشيخ الأنصاري قد يذكرها الغير يتمسك بها الغير لصدق الإعانة. يقول شو وقت الإعانة؟ مو مثلا الأردبيل إيش قال؟ الأردبيل نجيبه حتى نقول على أنه هذا فرد شيء جديد غير اللي ذكر الأردبيلي. لو هو الأردبيل إيش قال؟ قال لو تصدق عرفان على ما يصدر من الكذا يصدق أنه إعانة. لا شنو قاصد؟ قاصد من وراء فعله قاصد شنو؟ أن يتوصل المشتري إلى الحرام. فلو هو عرفا له أنسى المشتري ما أجيب هذه اللفظة أو لا، ما الله عام يكون العنوان، فإما بالقصد وإما بالصدق العرفي. هسه هنا الضابط الآخر اللي ذكر الشيخ الأنصاري، الضابط الآخر يقول أنت شوف هذا اللي يصدر من المعين هل هو نحو فعل بحيث الحرام من المعان يتحقق وراء رأسين ومنحصر به أو لا؟ ما يتحقق وراء مباشرة وما منحصر به، فإذا كان منحصر به تصدق الإعانة وإلا فلا. ويمثل به أمثلة، يقول إذا فرض ظالم واقف الآن وشنو أمام مظلوم يريد يضربه ويقول لك أعطني العصا، أنت في هذه الفترة الزمنية الفائدة المرجوة من العصا في يد الظالم شنو؟ شو يرجو من عندها؟ ضرب هذا. فإذا هذا يصدق على فعلك، إذا تناول العصا يصدق عليه أعانة على الإثم، وإذا كان لا مو بهذه المثابة ما يصدق. فتختلف الموارد، بعد تختلف الموارد. يعني مثلا إذا العنب السام، إذا عصير عنبي مغلي يتبيع أخو الفائدة المرجوة من عنده شنو الآن هو فيكون هذا إعانة على الإثم، إذا ممن يستحله مثلا أنت أو غير ما يستحله. أما إذا عنب لا أخو، هذا الفائدة المرجوة من عنده مو رأسه الآن هو التخمير ويمكن أكله، فما يكون إعانة على الإثم. تختلف الموارد. هسه هذا نفس اللي ذكر الأردبيلي بعبارة أخرى أو لا غير؟ واضح له لا؟ قال ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام مقدمات الحرام المعان عليها. هذه بين، لأنه التملك من شروط الحرام مقدمة لل، وهي المعان عليها واحد من شروط الحرام المعان عليها شنو؟ التملك الشراء، لأنه هذا مقدمة علما للحرام وهو التخمير، وببيعك جاي تعين المشتري عليها لأن جاي تخليه يتملك. وهكذا كون العصا في يد الظالم مقدمة علما من شروط الحرام للظلم، وأنت جاي تعين بتناول بدفع العصا علما أو السيف للظالم. وأهل أمثلة هذه اللي قال بينما ينحصر فائدته ومنفعته عرفا في المشروط المحرم كحصول العصا، مو دفع العصا، دفع العصا هذه إعانة، المعان عليه شنو؟ حصول العصا، صيرورة العصا في يد الظالم، تملك المشتري في مثال، واضح أو لا؟ كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها من غيره، الآخذ لها من غيره، يقول لضرب أحد، لكن في زمان لا يمكن الانتفاع به إلا هذا الظالم، مو خذاها استعارها سنة، خذ استعارها سنة هذه ما منحصر فأيه. أي أحسن تختلف الموارد، يعني نريد نقول تختلف. فإن ملكه للانتفاع بها في هذا الزمان ينحصر فائدته عرفا في الضرب، وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه. خب بين هذا استعار آنية ليشرب، هذا منحصر فائدة الآنية في هذا الزمان بمن بشرب الخمر، وبين ما لم يكن كذلك كتمليك الخمار للعنب، أنت تملك الخمار عنبا تبيع لعنب، فإن منفعة التمليك وفائدة التمليك غير منحصرة عرفا في الخمر، حتى عند الخمار يقدر يوديه للبيت الأهل يأكلون العنب. فيعد الأول ما تنحصر فائدته يعد عرفا إعانة على المشروط، بخلاف الثاني. لا تقول لي الأردبيلي هذا شلون تقول هذا هو مبنى الأردبيلي، الأردبيلي قال بالصدق العرفي أو القصد، احنا خارج عن البعض ذاك هو قطعا نسمي شنو إعانة، احنا كلامنا في ايه. فيعد الأول عرفا إعانة على المشروط المحرم بخلاف الثاني، ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب جعلها من الإعانة على من المساعدة على المحرم، وبنفس الوقت هو شنو مسألة بيع العنب جوزها، قال هذه مو إعانة، وجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا، مثل من ذول اللي فرقوا بين مثال السلاح والعنب كالفاضلين، يعني منو؟ لا هذا اصطلاح المحقق ابن أخت العلامة كالفا ها اي ابن اخته اي العلامه ابن اخت هذا المحقق خاله كالفاضلين في الشرائع والتذكره لفو نشر وغيرهما. خب لعل من فرق او جعل بيع السلاح من الاعانه وبيع العنب ليس من الاعانه نظر الى ذلك، الى هذا احسن تصدق الاعانه في الاول دون السلاح على الاعداء اذا كان في غير وقت الحرب هذا كانما خارج اي اي اي اي, اي, اي, اي. خصصه في هذا الوقت زين. وكذلك المحقق الثاني حيث منع من بيع العصير المتنجس على مستحله، لأنه بذاك الوقت ماشي شنو شي صرفة العصير المتنجس، أنا قلت المغلي اشتبال يعني يمكن اذهاب الثلثين، لا عصير ماء برتقال متنجس، لكن هذا الشخص يشرب المتنجس يراه حلالا، وهذا محصور في الحرام والشرب، لأن شنو يسقي بالزرع لا ذاك مو عملي. حيث منع من بيع العصير المتنجس على مستحله مستندا إلى كونه من الإعانة على الإثم، ومنع من كون في الوقت نفسه جوزه منع من كون بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا من الإعانة، يعني جوز البيع قال هذا مو إعانة، فإن تملك المستحيل المستحل العصير منحصر فائدته عرفا عنده في الانتفاع به حال النجاسة بخلاف تملك العنب. وكيف كان؟ فلو تميز موارد الإعانة من العرف فهو، وإلا فالظاهر مدخلية يجي الثاني. وهذا نفس حج الأردبيلي قصد المعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم غد يوم شهادة الإمام العسكري سلام الله عليه، فلا بأس أن نقف عند حديث من أحاديثه، عند حديث الإمام الصادق وما أكثر أحاديثهم سلام الله عليهم، وما أكثر أحاديثهم. من جملة الأحاديث أنه قال لشيعته وصية لطيفة نقراها لا بأس بها، فقرات وتوصيات من الإمام سلام الله عليه جميلة قابلة للتطبيق في كل زمان حتى زمان. أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله. احنا سناخذ السهلات، انا يعني اخذ السهلات اللي يمكن تطبيقها الي، وصدق الحديث واداء الامانه الى من ائتمنكم من بر او فاجر. تاكيد هذه قضيه الامانه، بحيث ورد انه لو كان سيف اللي قتل في به ابي كما يروى عن الامام زين العابدين سلام الله عليه اذا ما مشتم، وطول السجود. هي رواية لطيفة عن الإمام سلام الله عليه، يقول إذا فرد واحد يريد شنو ها أتي مضمونها، مضمونها التوجه إلى الله كذا سفر، هي عن الإمام العسكري مضمونها نص مو نص سفر. أحسنت، الليل امتطاء الليل وحسن الجوار، طول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم. هسه هذا المقصود كما قد يتبادر إلى الذهن أهل الخلاف، لأن ولو بقرينة ما بعد أو لا، المقصود الناس بشكل عام، طبقة الناس، عموم الناس، حضروا ويا الناس، لا تسوي لك سأت مسجد مختص بيك أنت أو جماعتك أو أنت لا، ويا الناس، محشور ويا عامة الناس. صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس أو حسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعي. فإذن كلمة الشيعية مات الإمام يأكد عليها، قيل هذا شيعي، وإذا قيل هذا شيعي فيسرني ذلك. أقول الإمام الصادق سلام الله عليه ما مضمونه، يقول على أنه شنو افعلوا كذا، احضروا جنائزهم، صلوا في مساجدهم، عودوا مرضاهم كذا كذا كذا، حتى بعدين يقولون ما مضمونه رحم الله جعفرا فإنه مثلا شنو أدعى أصحابه. احنا مع الاسف نتصور انه اذا صلينا، كثير من الناس يقول ما تنقع بقلبي الصلاه، ما استوعب هذا. وارد مثلا في الصلاه معهم ثواب ما ادري، ويحير العقول، وهذا ليس من ورائه الا هذا الهدف، لان انت ما تحضر بالصلاه معهم ومتهم، إذا عفوا تحضر الصلاة معهم أو متهم، فكيف إذا هي ما تحضر ذاك بعد إيه. فالإمام من ذاك الزمان يظهر أن المجتمع، إذا ما نريد نقول الإمام هو ناظر إلى المستقبل، ذاك الزمان ما كان مبتلى ما كانت الشيعة مبتلات بهذا. اي لا ما متهمين بهذا زين ناظر الى. لكن قد يقال بان اصلا في ذاك الزمان هي كان ابتلاء الشيعة بهذه. هل الذي الامام سلام الله عليه يقولهم روحوا صلوا؟ اي ترى التهم اللي موجهة لكم قد تكون كثيرة. انتم لابد من شنو دحضها بهذا الشكل. فيسرني ذلك. اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا. جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح. يعني يقول انت سوي نفسك محامي. ومو هذا مقصود الإمام. يعني المناسب مقصوده هذا. بفعلك تكون شلون الإمام سلام الله عليه أعينونا شنو ابذني أنتم ساعدونا. أنتم ما تقدرون تسوون أشياء اللي نأمركم بها كلها. مكارم الأخلاق تجمعوها ما يمكن. لكن فرد شكل أنتم التصفو اللي بعدين شي يقولون. يقولون ترى الشيعة بهذه المثابة. لباسهم هذا اللباس، أخلاقهم هذه الأخلاق، مذهبهم لطيف. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.